الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كان مع الله حقا كان لسان حاله ومقاله قول الحق تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. أول المسلمين زيادة تأكيد على أن حاله كله مع الله. فالإسلام كما يقول ابن تيمية هو الاستسلام لله لا غيره، ومن استسلم لله كانت كل عباداته لله وحياته ومماته لله، قلبه لله، يعمل يتزوج يتعلم لله، يحب ويبغض في الله، يسخر ذكاءه وماله وكل إمكانياته لله. شعار يرفعه كل مؤمن في حياته: أنا كلي لله. وهذا حق، فقد خلقت وأمرت أن تكون كلك على بعضك مع الله. يقول عز من قائل عن البشر عنا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. العبادة شريعة وإخلاص، ليعبدوا الله مخلصين له الدين. تشديد مضاعف مرة ثانية على الإخلاص، أهمية أن تكون عند كل عمل في النية مع الله. وعلى هذا كان الأنبياء المرسلون، يقول تعالى مادحا لهم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم، أي اخترناهم، بخالصة ذكر الدار، بفضل ما هيمن عليهم من ذكر الدار الآخرة وزهدهم في الدنيا الثانية أخلص عباداتهم وأعمالهم لله وحده، فأخلصهم الله، اختارهم. فهذا يوسف عليه السلام لما تعرضت له امرأة العزيز، المرأة جميلة وهو شاب ينبض بالحيوية، وتم إغلاق كل الأبواب وهي تدعوه إلى نفسها، تجمعت الإغراءات عليه، ومع هذا نجاه الله. لماذا؟ بسبب إخلاصه. يقول عز من قائل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلما أخلص عمله لله، كان مخلصا، أخلصه الله واختاره وخلصه من السوء والفحشاء. فهل اعتبرنا من قصة يوسف عليه السلام؟ يا شباب يا بنات ورجال ونساء هذا الزمان، زمن الفتن والشهوات، ومن قائل: لا أستطيع أن أغض بصري، كيف وحبيبك صلى الله عليه وسلم قال: العين تزني وزناها النظر. فلنخلص أعمالنا لله، فلنخلص قلوبنا لله، عسانا ننجو ببركة الإخلاص من المعاصي والفتن بل والشيطان، فليس له سلطان على المخلصين. يخبرنا تعالى عن مقولة إبليس نعوذ بالله منه، قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لأنهم فرغوا قلوبهم لله فلا يجد الشيطان مكانا ليبث فيه الشهوات والمنكرات، لذلك لا يستطيع على المخلصين. فبقدر إخلاصك بقدر ما يبتعد عنك الشيطان بوساوسه، والعكس صحيح، لما تبتعد بنواياك عن الله سبحانه فإنك ستكون مع الشيطان ويكون معك. القاعدة: كن مع الله في إخلاصك يكن معك في خلاصك. الإخلاص له أهمية عظيمة، بل هو أكثر من مهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، كحال الرجل الذي هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ليتزوج امرأة تسمى أم قيس. اشترطت عليه أن يهاجر كي تتزوجه، فسمي مهاجر أم قيس. من حيث الظاهر فعله فعل عظيم، فعل المهاجرين الحق رضوان الله عليهم، لكنه ليس منهم، لأنه لم يهاجر لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. كما قال العلماء: رب عمل كبير تصغره النية، فطالما أنه هاجر لدنيا أو امرأة فهجرته لا شيء، لأن أساس قبول الأعمال متوقف على الإخلاص لله، فهو لب العبادة وروحه. وفي هذا قال ابن الجوزي رحمه الله: العمل صورة والإخلاص روح، إذا لم تخلص فلا تتعب. ثم ضرب هذا التشبيه قال: فلو أنك قطعت سائر المنازل في الحج لم تكن حاجا إلا ببلوغ الموقف عرفة. وهو بهذا يريد أن يقول هذا التسليم إن منزلة الإخلاص من الأعمال كلها، أهميته في الحياة والأعمال كلها كمنزلة الوقوف بعرفة من أعمال الحج. فلو أن مثلا إنسان ذهب إلى منى ومزدلفة ورمى الجمار وطاف بالبيت الحرام وسعى بين الصفا والمروة وغيرها من أعمال الحج ولم يقف بعرفة، هل يكون ذلك الإنسان حاجا؟ الجواب لا، فصاحبنا قام بجميع مناسك الحج جد وتعب، لكن تهاون في الصعود إلى عرفة فضاع تعبه، لأن الحج عرفة. كذلك إنما الأعمال بالنيات، فمن عمل أعمالا عظيمة وتعب فيها لكنه لم يكن مخلصا لله في أعماله فكأنه ما عمل شيئا. يقول الله عن أمثاله: وقلنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ضاع ولا شيء. فلا نجاة في الآخرة بلا إخلاص، بل حتى نجاتنا في الدنيا قد تكون ببركة الإخلاص. وفي ذلك يروي لنا النبي عليه الصلاة والسلام قصة الثلاثة الذين دخلوا غارا يحتمون من المطر، فانحدرت صخرة وسدت عليهم مدخل الغار فعلقوا فيه، انتهى الأمر، هو الموت، خلاص لا أمل بأي خلاص. ولكن لا، هناك الإخلاص. فقال أحدهم: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. يعني كل واحد منا يبحث عن عمل قد عمله مخلصا فيه لله ويتوسل به إلى الله فيفرج عنا ما نحن فيه. فبدأ كل واحد منهم يدعو، ومما جاء في دعائه قال الأول: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران وكان لي أولاد، فكنت أحرب الشاة فلا أطعم ولا أسقي أولادي ولا أبيع من اللبن شيئا حتى يشرب أبي وأمي. وفي إحدى الليالي تأخرت في حلب الشاة لظرف طارئ، فذهبت لأبي وأمي فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أسقي أولادي على الرغم من بكائهم أو أن أبيع منه شيئا قبل أن يشربا منه، فبقيت واقفا عند رأسيهما أحمل قدح الحليب بيدي أنتظر أن يستيقظا ليشربا، وهكذا حتى بزغ الفجر. موقف صعب متعب، لا يصبر كثيرون على أقل منه، لكن لو عملوه لله سيصبروا. ما رأيكم من الآن ننظر للبر، بر الوالدين، نظرة جديدة من خلال مفهوم الإخلاص: يا رب أنا أبرهما وأحسن إليهما لك خالصا من وجهك الكريم مهما بدا ذلك صعبا وشعرت به. حسى ذلك أن ينفعنا في يوم كما نفع صاحبنا في القصة، فقد توسل قائلا: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ووجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت الصخرة قليلا. وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم، كانت أحب الناس إلي، راودتها عن نفسها فامتنعت مني، ثم أصابها بعد مدة فقر شديد، فجاءتني فقالت أقرضني شيئا، فقلت أعطيه كذا وكذا من المال على أن تخلي بيني وبين نفسك، يريدها في الحرام والعياذ بالله، فاضطرت لفقرها وحالتها الصعبة أن تقبل. يقول فلما قدرت عليها قالت لي يا عبد الله اتق الله، فتركتها وانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وقلت لها خذ المال واذهبي، اترك الحرام لله ليفرج عنكم الهموم والكروب. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة قليلا لكن لا زالوا لا يستطيعون الخروج منها بعد. ثم جاء دور الثالث فقال اللهم إني كان يعمل عندي أجراء فأعطيتهم أجرهم إلا رجلا واحد منهم ذهب قبل أن يأخذ أجره، فأخذت ماله من الأجر فعلمت به وكسرته له حتى صار مالا كثيرا. ثم جاءني بعد مدة فقال يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت له أجرك هو كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت والله إني لا أستهزئ بك، فأخذه كله ولم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرج يمشون. ترى نحن إذا وجدنا أنفسنا في أزمة في شدة في ضائقة، هل نجد بين أعمالنا عملا خالصا بوجه الله نتوسل به إلى الله ليفرج به ضائقتنا وكربنا؟ أحبتي في الله، الإخلاص ثم الإخلاص ثم الإخلاص، أخلص النية لله في كل عمل، في كل تفصيلة صغيرة أو كبيرة من حياتنا، في العبادات، في أشغالنا، في الدراسة، في المعاملات، في أخلاقنا، في أداء حقوق الناس والخلق، فلا ينفعنا إلا الإخلاص. من هنا تمسك السلف الصالح رحمهم الله بالإخلاص. روى أقرب المقربين من عمر بن عبد العزيز عنه أنه كان أو ما خطى خطوة واحدة إلا وكان له فيها نية. هل نستطيع أن نكون مثله؟ إن وقفت في صلاة لا تصلي ونيتك أن يعرف الناس أنك من المصلين، بل أنت تصلي لله لأنها أمر الله، تتصدق هنا وهناك لله وليس ليرى الناس أنك كريم. أنت طالب أدرس، لكن نيتك ما هي؟ لأن كل الناس تدرس المفروض يكون مع الواحد شهادة وقيمة وسيمة بين الناس، أو أنا أكره الدراسة لكن والدي يريدني أن أتخرج من الجامعة. غلط، بهذه النوايا لم تستفيد شيئا، بل أخلص النية لله في دراستك، يا رب أنا أتعلم وأستعد كي أكون المسلم المتعلم. ولا يظن البعض أن الإسلام جهل وتخلف، بل وأتعلم وأختار تخصصا أو حتى حرفة أنفع بها الناس. تربي أولادك وتتعب، اجعل نيتك يا رب أربيهم بما يرضيك على دينك لك يا الله. والأم في البيت حتى عند الطبيخ إني أنك تقصدين تغذية نفوس مؤمنة للتقوي على طاعة الله في الحياة. في معاملاتنا مع الخلق، الأولاد مع والديهم، الزوج والزوجة، قد يتعب الناس من بعض وقد يحصل خلافات، فدائما علينا أن نتذكر نحن نؤدي الحقوق لبعضنا البعض، نتحمل ونصبر لله إرضاء لك يا رب. شخص أساء إليك عفوت عنه يا رب لأنك عفوت حد العفو، بل حتى في العمل الواحد تستطيع أن تضاعف النوايا الخالصة لله فيتضاعف الأجر. في الواقع المسألة بسيطة جدا، بمجرد ما تتخذ قرارا في هذه الحياة أريد أن أكون مع الله، ستجد نفسك بتلقائية قلبك مع الله عند كل عمل يا رب هذا لك أقصد به وجهك الكريم. إخلاص النية لله سيكون محور حياتك، أنا عايش حياتي لك يا الله. فاصل ونواصل مع الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكلمنا عن مدى أهمية الإخلاص في حياتنا، بل ولعظيم أهمية النية. قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل، فقد تبلغ بصاحبها ما لا يبلغه عمله، وإليكم قصة هؤلاء الرجال. هم من أشد فقراء المسلمين فقرا، أرادوا أن يشاركوا في غزوة تبوك، لكن لم يكن عندهم ما يركبونه ليصلوا إلى تبوك، فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمن لهم ما يركبونه. يصف الله تعالى حالهم قائلا عز من قائل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. كانوا صادقين مخلصين حقا، أرادوا أن يجاهدوا. فقال صلى الله عليه وسلم عنهم لمن كان معه في الغزوة: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم، وفي رواية إلا شاركوكم في الأجر. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: نعم، حبسهم العذر، قلوب أخلصت لله، صدقت مع الله، فكتب لها وكأنها عملت الأعمال، فخيف يخيبها سبحانه، حاشاه ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ذلك أكثر من النوايا الخالصة، أكثر من الإخلاص، واحذروا الرياء. فهذا عبد الرحمن بن أبي نعم كان يحرم من السنة إلى السنة ويقول: لبيك اللهم لبيك، ويكررها: لبيك اللهم لبيك، حتى يتعب صوته ويختفي، فيقول: لبيك يا رب، لو كان رياء لاضمحل، يعني لاختفى. يلبي ويبكي ليمحو أي أثر من آثار الرياء، محروق خايف أن يكون في قلبه ولو ذرة رياء. والله معه كل الحق، الرياء خطره عظيم. فقد روي أنه جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر، يعني من الله، والذكر من الناس، أن يقال فلان مجاهد فلان بطل، أرأيت، يسأل رسول عليه السلام، رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها ثلاث مرات ويقول له النبي عليه الصلاة والسلام: لا شيء له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا ابتغي به وجهه سبحانه. لذلك لابد أن نجعل أعمالنا دائما خالصة لوجه الله ونحذر الرياء. فالرياء في حياتنا له صور وأحوال. البعض يعمل العمل وفي الأصل يقصد الناس كي يقول: ما أكرمه، ما أخشع، ما أحسنه. أو يكون صائما فيقول: البارحة ثقلنا في السحور، ليلة البارحة كان الجو جميلا فتهزت في الشرفة. أين هذا من المخلصين حقا؟ يريد أن يعرف الناس أنه صوام وقوام. كان عبد الرحمن بن أبي ليلى يصلي في بيته، فإذا قيام الليل، فإذا أحس بأحدهم قادما قفز في سريره وعمل كأنه نائم، فيدخل عليه الداخل ويقول: هذا لا يتعب من النوم، غالب وقت على فراشه نائم، وما علم أنه يصلي ويخفي ذلك عليهم إلا بقدر الله. وأخت أو أخ يجلس ويتكلم عن أعماله: مسكين البواب، حصل له كذا، فساعدناه وأخذناه ووصينا به فلان وعلان. البارحة رأيت إنسانا يعصي الله فذكرته بالآيات والأحاديث وصحته ووعظته. لابد أن نأخذ بيد الناس إلى الله، يعني خير. العام الماضي لما كنا نعد موائد إفطار للفقراء والمساكين حصل معنا كذا وكذا، يا كم فرح الأولاد المساكين بثياب العيد. هذه أو بعضها أو ما يشبهها قد يصدر عن كثيرين منا. وهناك من لا يتكلم أمام الناس ولكنه يقصد أن يفعل هذه الأمور أمام الناس كي يعلم من هو وماذا يفعل. فهو يعلم أن كثيرين يصغر في عينهم من يتكلم عن نفسه، لكنهم يتأثرون بمن يعمل، فيكبر في عيون من حوله وينظرون إليه باحترام وإعجاب، أو يغضقون عليه بأصنات المديح وهو ينتفخ من الداخل وعامل متواضع. ولا والله ليس هذا حال المخلصين من هم حقا مع الله. فهذا محمد بن واسع رحمه الله لما كان من حوله يعجبون به ويمدحونه في وجهه يرد عليهم ردا عجيبا: قولوا ما تشاءون، وهل ينفعني كلامكم إذا أخذ بقدمي ويدي ثم ألقيت في جهنم لن ينفعني كلامكم هذا أبدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ناد مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله تبارك وتعالى أحدا من الناس مثلا فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل، فإن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك. وأي ثواب يعطيك الناس يوم القيامة يوم لا ينفعنا إلا الله؟ ولقد حذر تعالى من الرياء فقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كل عمل إذا كان فيه رياء يحبط ويضيع وكأنه لم يكن. قد يقول البعض: لكن أنا أتكلم أمام الناس أشجعهم على الطاعات وفعل الخير ولا رياء عندي. وما أدراك، قد يكون رياء خفيا. كيف أعرف؟ اختبر نفسك، هل كنت ستفعل كل هذه العبادات والطاعات والأعمال الحسنة وتواظب عليها وتسعد بها حتى وإن لم يعرف الناس عنها شيئا أبدا ولا شيء، يعني في نظرهم أنت لا تفعلها ولم تفعلها؟ إن كانت الإجابة نعم حقا فنسأل الله أن يكون إخلاصا. وإن قال البعض الآخر: طيب ماذا نفعل الآن؟ هل نترك الطاعات والأعمال الحسنة التي لا نقصد بها وجه الله؟ طبعا لا، ولما تتركون خيرا كثيرا قد ينفعكم في الدنيا والآخرة، فقط إن استبدلتم النية الفاسدة بنية خالصة لوجه الله. حالة أخرى: ماذا لو بداية كان يعمل الإنسان بإخلاص لله، ثم أثناء العمل خطر في بال الواحد نية أخرى: خلي الناس يشوفوني خاشع، أصوم النوافل، أحب الخير وخدمة الآخرين، موظف متفاني، طبيب عنده ضمير، سأكبر في عيونهم. هل حبط العمل بهذا الخاطر؟ إن بدأت مخلصا ثم جاء هذا الخاطر إن شاء الله لم يحبط، لكن عليك مباشرة بدفع هذا الخاطر والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي يحاول أن يفسد عليك نيتك. تذكر في تلك اللحظة أنه في القبر وعند الحساب لن ينفعك ناس وإنما هو الله، فأخلص لله. ولا تظن أن الشيطان ونفسك الأمارة بالسوء يتركانك في حالك. فهذا يوسف بن الحسين يقول: كم أجتهد في إسقاط الرياء من قلبي فينبت لي على لون آخر، أي كلما عالجه في عمل ينطله في عمل ثاني. يعني ضبطه في الصلاة فيجده في الصيام، ضبطه في الصيام فيجده في معاملة الخلق، ولا نهاية. فالشيطان هدفه أن يسلبك الإخلاص، والقضية تحتاج إلى أن نبقى يقظين، نحاسب أنفسنا ونجاهدها، والشيطان نجاهده، مستعينين بالله وندعوه سبحانه أن يعيننا على الإخلاص. والآن إن غضب مني البعض وقال: لما تشككون في إخلاصنا؟ نحن مخلصون إن شاء الله. أقول: هذا عمر بن الخطاب يقول لحذيفة: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني في المنافقين. فيقول حذيفة: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. عجيب، عمر من المبشرين بالجنة رضي الله عنه، ومع هذا لم يأمن على نفسه وكان يخاف أن يكون من المنافقين. فبما أمننا نحن على أنفسنا؟ بل ندعو ونتوسل إلى الله: يا رب كن مخلصين حقا. كحال رجل من الأعراب غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أتي له بنصيبه من الغنائم قال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي عليه الصلاة والسلام. فأخذه فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى هنا، وأشار إلى حلقه، أرمى إلى هاهنا بسهم فأموت فأدخل الجنة، هذا ما يريده، لا يريد المال ولا الغنائم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه الله. فمتى نصدق الله نحن؟ متى نخلص جميع أعمالنا لله؟ لا أخفيكم، من اختار طريق الله أن يكون مع الله أن يخلص لله فلابد أن يجاهد، وجهاده لابد سيستمر حتى اللحظة الأخيرة من حياته. أختي الحبيبة، أو أنت أيضا أخي الكريم، اجعل نبض قلبك ومحور تفكيرك ومدار أعمالك كلها لإرضاء الله. فرغ قلبك من كل شيء ومن كل أحد ليكون لله، لا تشرك به شيئا، فقط كن مع الله وسيكون معك ويعينك. يقول أبو موسى الأشعري، خطبنا أي خطب فيهم خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يحذرهم من الرياء، فقال عليه الصلاة والسلام، أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخف من دبيب النمل. فقال له من شاء الله أن يقول، وكيف نتقيه وهو أخف من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام، قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم ارزقنا الإخلاص في عباداتنا وأعمالنا وأقوالنا وأفكارنا ونوايانا، وارزقنا اللهم الإخلاص في كل ذرة من ذرات كياننا، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مؤمنا بالله سر في طريق الله، يا مؤمنا بالله سر وارتقي أنت التقي، سر وارتقي أنت التقي، لا تشركا بالله، لا تشركا بالله. كن صادقاً.